كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الخطاب في هذه الآية للكفار، أي ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من الكفر والشرك، فظنكم هذا أرداكم أي أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله عز وجل بأنه لا يعلم ولا يطلع ولا يستجيب، وهذا اعتداء منهم على حقه سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو، تخلف المنافقون ظنا منهم أنهم لا يرجعون، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم منتصرين ظافرين، جاء المنافقون يعتذرون بقولهم: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لحظة، المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم أضر على المسلمين من الكفار، لأن الكافر تعرف أنه كافر، لكن هذا يقول مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، ويحضر مع الناس بعض الصلوات المعروفة حينما يشاهده الناس. فهؤلاء المنافقون لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة، والله عز وجل قد أمره بذلك، تخلف المنافقون ولم يذهبوا معه، وظنوا على أنه إذا ذهب هو من معه لقلتهم فسيقتلون ويرتاحون منهم، لكن الله عز وجل نصر رسوله فعاد هو ومن معه منتصرين. ماذا يصنع المنافقون الآن؟ جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعتذرون عن تخلفهم، وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني نحن جلسنا، ما هم ما نريد أن نقاتل معك، لكن جلسنا عندنا أموال وعندنا أولاد فأشغلونا فبقينا معهم. الله عز وجل يعلم ذلك، وأن كلامهم هذا كذب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين على ظاهرهم، مع أنه يعلم أن فلان وفلانا منافقون، لأن الله عز وجل أخبره بأسماء المنافقين جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم هذه المعاملة الظاهرة على أنه مسلم. لماذا؟ بيّن العلماء الحكمة في ذلك، وهو أنه لو قتل فلانا وفلانا من المنافقين المعروفين عنده لأخذ الذين يأتون فيما بعد من الظلمة عمل الرسول عليه الصلاة والسلام حجة لهم، حينما إذا أرادوا أن يقتلوا هؤلاء الذين فيهم خير، لأنه قد يكون هناك علماء ينصحون الناس ويبينون لهم، ولكن هذا الحاكم ما يريد مثل هذا فيقتلهم. إذا قيل لهم: لماذا تقتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال الرسول: قد قتل المنافقين يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله وهؤلاء منافقون. هذا صار فيه شد، يعني سد باب الذريعة لهؤلاء الذين قد ينتقمون من أهل الخير. وكذلك كما يعرف طلاب العلم أن الرسول لما فتح مكة وقد أخرج منها وأخرج مهاجرا متخفيا، ثم الله عز وجل نصره وفتح الكعبة، فتح مكة. فلما فتح الكعبة قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يخرج الناس منه وباب يدخلون. لماذا الكعبة مبنية بهذه الصفة الآن التي نشاهدها، وهو أن الباب مرتفع بهذه المساحة بهذا المقدار المرتفع؟ هكذا بنوه في الجاهلية، أولا قصرت منهم النفقة فلم يدخل الحجر في الكعبة وهو من الكعبة، ولهذا لم تذهبون الآن إلى مكة كلهم تطوفون من وراء الحجر، لأن الحجر من الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن هؤلاء الناس حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، لأن هذا الباب وضعه لمن شاء أن يدخلوه أدخلوه، ومن شاء أن يمنعوه يمنعه، يقف واحد على الباب جاء دفع. هذا الذي عمله قريش. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف، وهذا هو المعروف، على أن أهل مكة افتخارهم بالكعبة ويتشرفون بها ويفتخرون بها. إذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وغير هذا البناء قالوا إذا محمد ما عنده دين جديد، وإنما أراد أن يجعل الفخر له. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: لولا أن قومي في حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. ولكن امتنع عن ذلك لأن قريش يقولون محمد ليس عنده دين كما يدعي، وإنما يريد الفخر لنفسه. إذن هذه قضية معروفة ومتفق عليها عند المسلمين، على أن سد الباب، باب الذرائع، هذه من الأمور الشرعية التي ينبغي أن يعمل بها. المنافقون كما سمعنا كلامهم قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس بقلوبهم، هو ينطق بلسانه ولكن قلبه يخالف ذلك. ولهذا قال الله عز وجل فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا في كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون هذا بقلوبهم أنك رسول الله. إذن ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الأشياء التي فيها خصلة من خصال المنافقين، يعني إذا قلت بلسانك شيئا وهو يخالف ما تعتقده فهذه من صفات المنافقين. ولهذا قال الله عز وجل في آخر الآية: بل كان الله بما تعملون خبيرا، الله يعلم بعملكم، وأنكم ما أخرتكم أموالكم ولا شغلتكم أموالكم، وإنما نفاقكم هو الذي منعكم من الجهاد في سبيل الله. تفضل. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم يقولون إن الذي شغلهم وحبسهم عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم الأموال والأولاد، ثم قال في حق هؤلاء المتخلفين المعتذرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الذي حبسهم هو سوء الظن بالله، بأنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هذا هو اللي ردهم عن الجهاد، ما هي أموالهم ولا أولادهم، بل ظنوا ظن السوء بأن هؤلاء سيقتلون ولن يعودوا ويرتاحون منهم، ولكن الله عز وجل خيب ظنهم. أي وددتم هلاك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، واعتقدتم أنهم لن يعودوا سالمين، وتمنيتم أن يستأصلهم عدوهم، فهم بظنهم هذا ظنوا ظن السوء وكانوا قوما بورا. فبين سبحانه وتعالى أن الذي أقعدهم عن الجهاد إنما هو سوء الظن بالله تعالى، وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لن يستطيعوا قتال الكفار وهزيمتهم، وأنهم بعددهم القليل لن يرجع منهم أحد. فقد تبين من هذا أن سوء الظن بالله إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما حسن الظن بربه، وأنه مهما بلغت سيئاته وتعاظمت ذنوبه لا بد له أن يدرك أن باب التوبة مفتوح، وأن الله يقبل توبة العبد إذا تاب وأحسن الظن به، وأن الفرج قريب. هذا الذي ينبغي أن يعتقده المسلم، يعني لا يظن بالله ظن السوء، مهما ارتكب من المعاصي والأخطاء فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، والله يقبل توبته. وقد سألني سائل يعني عن قضية التوبة وشروط التوبة، نذكرها الآن. التوبة: الإنسان إذا ارتكب ذنبا عليه أولا أن يندم على ارتكابه لهذا الذنب، ثم يتوب إلى الله التوبة النصوح، ثم إذا كان هناك حقوق للآخرين الذين ظلمهم فيعيد الحقوق إليهم. يعني التوبة أولا الإقلاع عن المعصية، الأمر الثاني الندم على هذا العمل الذي عمله، الشرط الثالث إذا كان هناك حقوق بينه وبين الآخرين ظلمهم، أخذ أموالهم من عقار أو مال أو تكلم فيهم بسوء، عليه أن يتوب من هذه الأشياء، وعليه أن يعيد هذه الأموال التي أخذها من هؤلاء الذين اعتدى عليه. إذا توفرت هذه الشروط هذه التوبة الصادقة، ويعجب أن لا يعود. والله عز وجل قال في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني ما يكون في وقت الغرغرة يتوب، في هذا الوقت لا تقبل منه لا صدقة ولا تقبل منه توبة، لأنه عرف الآن أنه رايح إلى مصيره الآن، وصل الموت ويشاهد يعني ملك الموت أمامه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. إذن أنت قبل أن يأتي هذا الوقت عليك أن تتوب إلى الله وترجع إليه وتعمل ما تريد من أعمال الخير. ولهذا حينما يحضر هذا الوقت، لو أراد الإنسان أن يوصي من ماله بصدقة لا تقبل، لو أراد أن يطلق إحدى زوجاته حتى لا ترث لا يقبل منه هذا، لأن هذا العمل كله لا يقبل منه في هذه الحالة، لأنه الآن عاين الحق الذي لا بد أن يكون. عندما يعاين ذلك ويريد يعمل هذه الأعمال، هذه الأعمال غير مقبولة منه، وإنما يعمله هو صحيح، يعني يطمع في هذه الدنيا وأنه سيبقى فيها، فإذا عمل ذلك فالأعمال هذه كلها تقبل عند الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث التحذير من اليأس من رحمة الله تعالى والقنوط من عفوه، وفيه الحث على الرجاء، وخاصة عند دنو الأجل وعند الشدائد والكربات. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أخرجاه. وزاد ابن أبي الدنيا: فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. واصل في التعليق. يعني قال حفظه الله تعالى: من الكبائر سوء الظن بالله، وهذه الصفة إنما وصف الله بها المنافقين في غير ما آية، وذكر أن الشيطان يدخل إلى بعض القلوب المريضة أن الله لا يريد الخير لعبده وأنه سيعذبه ولا يقبل توبته إلى غير ذلك من الوساوس التي يخذل بها بعض أصحاب القلوب المريضة، فيقنط العبد من رحمة الله ويجعله ييأس من روح الله، وهذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب القلبية، وقد وصف الله به المنافقين والكفار، فقال سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما حصل في وقعة أحد، ففيها اشتد الكرب على المسلمين حيث استشهد منهم عدد كبير، وظن المنافقون أن هذه هي نهاية المسلمين وأن الله لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأن الإسلام سينتهي، فهذا ظنهم بالله وهو ظن الجاهلية. يقول تعالى في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فقد ظن المنافقون والمنافقات أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لن يعودوا إلى أهليهم بعدما خرجوا للحرب، فلذلك تخلفوا ولم يخرجوا للقتال. ولما نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وعادوا بالنصر والظفر، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون بأنهم شغلتهم أموالهم وأولادهم وأهلوهم، وقالوا كما ذكر سبحانه على لسانهم: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا ظن المنافقين. إذن هذا الظن ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، لأن هذه من خصال المنافقين الذين يظنون بالله ظن السوء. هم ظنوا كما سمعتم على أن الرسول ومن معهم حينما خرجوا للقتال لن يعودوا، ولهذا لم يذهبوا معهم، ظنا منهم على أن الله عز وجل لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لما نصره ندموا وجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يستغفر لهم لكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كما قال الله تبارك وتعالى. إذن على المؤمن ألا يظن بالله ظن السوء، مهما ارتكب من الأخطاء ومن المعاصي فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع إلى الله عز وجل، والله بابه مفتوح. والله يقول في كتابه يعني عن الذين يعني يرتكبون المعاصي ويرتكبون المعاصي الكثيرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الآيات على جميع الذنوب التي يرتكبها المسلم حينما يتوب إلى الله ويرجع إليه. فينبغي المسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، وكما سمعنا عن أنه إذا غرب الموت ما عليه إلا أن يحسن بربه الظن ويرجوه رجاء على أنه سيكون من أهل الجنة، والله عز وجل يعفو عنه ويغفر له. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما المؤمن فإنه يحسن الظن بربه مهما بلغت الشدة، فهو لا ييأس أبدا لعلمه بأن رحمة الله واسعة وأن هذا امتحان من الله له. فهذا هو شأن المؤمن، فإنه كلما اشتد به الكرب عظم رجاؤه بالله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا المؤمن دائما، فهو يزداد ثقة بالله كلما اشتد به الكرب وضيقته الحوادث أو تسلط أعداؤه عليه، فإنه لا ييأس أبدا. هذا سبيل المؤمن، عليه دائما أن يكون كذلك، سواء تصيبه مصائب يعني ليس له فيها يد، أو يعتدي عليه الآخرون ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فعليه أن يصبر ويحتسب، والله عز وجل ينصره ويعوضه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: كما أن المؤمن إذا أذنب وأخطأ فإنه يتوب ويحسن الظن بربه بأنه يقبل توبته ويغفر له ذنبه. ولهذا قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني هذه الآية كما قال العلماء جاءت على جميع الذنوب التي يرتكبها المسلم من الكبائر دون الشرك. الشرك الله عز وجل أخبر أنه لا يغفره. وينبغي أن نتنبه لقضية الشرك. يعني كثير من الإخوان يظنون على أن بعض الأعمال التي يعملوها يعني ليست شركا، وإنما هي يعني من الأعمال التي يتقرب بها. فينبغي المسلم أن يعلم أن الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذه كلها عباد، هذه كلها من التوحيد. من ذبح لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك. إذن ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على عقيدته بالدرجة الأولى، لأن العقيدة إذا صحت بقية الأعمال الأخرى تتبعها. لو جاءت ذنوب تغفر برحمة الله عز وجل، لكن إذا أشرك الشرك هذا لا يغفره الله عز وجل. فينبغي أن يعلم المسلم على أنه إذا دعا غير الله، ذبح لغير الله، استنصر بغير الله، هذا كله شرك لا يجوز للمسلم أن يعمله، لأنه يقضي على دينه وعلى عقيدته التي هي رأس ماله. الإنسان ليس له من هذه الدنيا إلا العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة، وينبغي المسلم أن يحرص على ذلك. هذه الآية كما سمعتم الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي بالذنوب بما ارتكبوه من الأخطاء، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشرك لا يغفره، كما قال: إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه هو الغفور الرحيم. طيب تفضل. فإنه صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإنه كلما عظم الذنب علم المؤمن بأن عفو الله أعظم، فإذا تاب المسلم تاب الله عليه مهما كان ذنبه، بل حتى لو تاب العبد غير المسلم فإن الله يتوب عليه ويدخله في رحمته. يعني الكافر حينما يتوب إلى الله ويترك كفره وخلاص دخل في الإسلام. وتذكر قصة الرجل الذي جاء هو كافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المعركة، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: هل أجاهد أو أسلم؟ يعني يريد أن يجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام حمية في البداية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أسلم ثم جاهد. فنطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يجاهد فقتل شهيدا وكان من أهل الجنة ولم يصلي لله ركعة. إذن حتى الكافر حينما يتوب يتوب الله عز وجل عليه. وأحد الصحابة حينما جاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص ومد الرسول عليه الصلاة والسلام يده إليه غبض يده فقال لماذا؟ قال أردت أن أشترط، يعني هذا صحابي كان على الكفر وأراد أن يدخل في الإسلام، لكن لما جاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام وتعرفون بيعة الرجل يمد اليد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبايعه، فلما مد الرسول عليه الصلاة والسلام يده إليه قبض يده فقالوا لماذا؟ قال أردت أن أشترط، يعني أنا أدخل في الإسلام لكن أردت بشرط. فقال ما هو الشرط؟ قال أردت أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه لما كان على كفره يرتكب كل المعاصي، فيقول أردت أن أشترط. فقال له أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله، يعني يجب في جيله. إذن التوبة مقبولة من العبد ما لم يغرغر ولو كان كافرا. يعني هؤلاء الكفار الآن لو أراد الله لهم الخير ودخلوا في الإسلام سيدخلون الجنة، لأن باب الجنة مفتوح، والله عز وجل طلب من العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وحرم الشرك، لأن كون الله عز وجل يخلق ويرزق وأنت تعبد غيره هذا اعتداء، فالله عز وجل لا يقبل ذلك. إذن الشرك هو الذي لا يغفره، أما بقية الذنوب فهي تحت مشيئة الله عز وجل، مهما بلغت ما على المسلم إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إليه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.